يقول الله جل وعلا في كتابه: الطلاق مرتان امساك بمعروف وتسليم بإحسان ولا يجوز لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان لا يقيما حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تجد له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله جئت حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فمر معنا في درس الصبيحة الكلام على بعض الآيات التي بالطلاق والإيلاء، وأشرنا إلى ما هو من قبيل الطلاق الرجعي والذي قال به ربنا جل وعلا: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح. فكان أول ما نزل هو هذا الطلاق الرجعي، فكان الرجل إذا طلق امرأته وأشرفت على أن تنتهي عدتها راجعها، ووقع كما ذكر بسبب نزول الآية أن أحد قال: لا أتركك لا مزوجة ولا مطلقة. قيل له: وكيف؟ فقال: أطلقها فإذا أشرفت على انتهاء عدتها راجعت. وهكذا. وكان الطلاق غير محدد بالثلاث، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف وتسليم بإحسان. فجاء بالأثر الذي رواه النسائي وغيره، وجاء من طرق أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فأنزل الله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ففي بداية الأمر، في بداية الإسلام، كان للرجل أحق برد ومراجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة أو أكثر، كلما طلق له حق يراجع، يطلق يراجع غير محدود بعدد معين. فلما كان في هذا ضرر على النساء أنزل الله جل وعلا هذه الآية، فقصر الله تعالى الطلاق على ثلاث: فأباح الرجعة في الأولى، وأباح الرجعة في الثانية، أما إذا وقعت الثالثة فلا تحل له، كما قال جل وعلا: فإن طلقها أي ثالث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن فالطلاق مرتان، الرجل إذا طلق زوجته ما دامت في عدتها جاز له أن يراجع، فإن طلقها ثانية وما دامت في عدتها فله أن يراجع. وسبق معنا صباحا بيان العدة، وهي قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وذكرنا في تقسيم مختصر بيان أنواع جميع العدة فيما يتعلق بالطلاق، فيما يتعلق بالطلاق ذكرنا أنواع النساء وعدة كل امرأة في الحالة التي تخصها. فهذا هو الطلاق مرة. قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلق الرجل امرأته مرة واحدة أو طلقها مرتين ثم أتت فهو مخير فيها، إما ما دامت في عدتها إما أن يبقيها ويردها إليه إن كان يريد الإصلاح والإحسان، وإما فليسدحها بإحسان أيضا وبمعروف فلا يظلمها، وبمعروف فلا يظلمها. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، طلق وراجع ثم طلق، وإما أن يراجع فإمساك بمعروف، وإما أن يسدح فيبقي هذه الطلقة ولا يجوز له أن يضرها أو أن يظلمها أو أن يدوي ويقصد الضرر بها. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إذا طلق بعد ذلك إما أن يبقي طلقته فلا يراجع، وإما أن يراجع فيمسكها. ثم قال عز وجل: ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من صداقه، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. جاء رجل وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه آتى صداقة، فقال له صلى الله عليه وسلم: ذلك بما استحللت من فرجه. الذي يعطيه الرجل لزوجته من مال أو صداق لا يجوز أن يأخذ منه شيئا ولو يسيرا، ولهذا قال: ولا يحل، وهذا صريح في التحريم، هذا من الألفاظ كما يقول الأصوليون الصريحة في التحريم، هذا الفعل لا يحل، هذا حرام، أو لا يحل أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ومثلها أيضا قوله جل وعلا في سورة النساء: ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وسيأتي ذكر معنى العضل في الآية التي تأتي بعد ذلك. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، هذا فيما يتعلق بالمهر، فيما يتعلق بالمهر فلا يجوز أن يؤخذ منه شيئا. قال: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. إذا طلق الصداق يبقى للمرء، لا يجوز أن يأخذ من ذلك شيء، ولكن إذا خاف ألا يقيم حدود الله، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به أيديه، فيما افترت به أيديه. هذه الآية كما قال العلماء هي نازلة في الخلق، نازلة في نوع من أنواع المعاملة، ألا وهو الخلع، أن تختلع المرأة من زوجها، أن تختلع المرأة من زوجها. الخلع في اللغة هو النزع، وقال خلع ثوبه إذا نزع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المختلعات المنتزعات هن المنافقات. وأما الخلع في الاصطلاح أو في المعنى الشرعي فهو أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها مقابل فدية مهرها لمسوغ شرعي، أن تنتزع المرأة من زوجها، لأن الله جل وعلا قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكل من الزوجين لباس للآخر. فإذا أرادت المرأة أن تطلب الطلاق فتكون قد انتزعت من زوجها واختلف. فالخلع شرعا هو انتزاع المرأة أو طلبها من زوجها الطلاق مقابل الفدية أي مقابل المهر لمسوغ شرعي. لمسوغ شرعي. وإلا فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم: أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الحديث من حديث ثوبان رضي الله عنه، وهو حديث صححه أهل العلم بمجموع طرقه. فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ثوبان من طرق يتقوى بها وحسنه بعض أهل العلم: المبتدئات المنتزهات هن المنافقات. ولهذا فلا يشرع الخلع إلا بشرطه، ومن هذا الشرط أن يقع الشقاق بين الزوج وزوجته، فتصير هذه المرأة لا تصبر أن تبقى معه، تصير لا تصبر أن تبقى معه، أن تبغض هذا الزوج. كما قالت المرأة وسنذكر الحديث، قالت: أبغضه يا رسول الله. قالت: لولا بغض الله لبصقت بوجهي إذا دخل. قالت: يا رسول الله لا أنكر عليه ديني ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام. يعني ورجل صاحب دين صاحب خلق، لكن هي أبغضت، صارت لا تصبر معه، فهي تكره الكفر في الإسلام. سمت المعصية كفرا، أي أنها لشدة بغضها له تخشى أن لا تفي بحقه، وعدم وفائها بحقه هو معصية لله جل وعلا، وسمتها كفرا. فالمعصية من قبيل الكفر الأصل. فهذا الوجه الذي لأجله يصح أن تختلع منه، أو أن يلحقها الضرر منه، الضرر منه ويقع الشقاء والنشوز، فهنا يجوز أن تختلع وتفتدي منه. وهذا هو القول الصحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، خلافا لمن أباح الخلع على الإطلاق، أو لمن قيده فقط بنوع من الضرر. والصواب إذا وجد النشوز للمرأة وجد الإضرار، أو وقع من المرأة أن صارت تبغض هذا الزوج ولا تستطيع الصبر معه، فلها أن تطالب بالطلاق، ويسمى الخلع، ويسمى الخلع. فقال جل وعلا: فإن خفتم، لا يجوز أن تأخذ شيء من مهرها إلا إذا خفتم أن لا يقيم حدود الله، يعني البيان، فلا هو يقيم حد الله فيها فيعطيها حقها، ولا هي تلتزم بحد الله جل وعلا فتعطيه حقها. فعند ذلك فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، أي أن تطلب الطلاق فيما افتدت به، أي ما أعطته من فدية، فيما أعطته أي من فدية. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة شماس بن قيس، ذلك بن قيس بن شماس، والصحيح أنها سهلة، أنها قالت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. اقبل الحديقة أعطاها مهر الحديقة وطلقها تطليقا. وامرأته هي حبيبة بنت سهل، هي حبيبة بنت سهل على أصح الأحاديث، وجاء لبعض الطرق أنها غيرها، والصواب أنها حبيبة بنت سهل. فهذا الذي نزلت في هذه الآية ألا وهو الحلم، مسألة الحلم. فقال فلا جناح عليهما فيما افتدت به الفدية، هي أن ترد المهر. هل يجوز أن ترد أكثر من المهر أو أقل من المهر أو لا بد من إرجاع نفس المهر؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يلزمها أو يصح أن تعطي نفس المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبلي الحديقة وطلقها تطليقا. جاء في رواية صححها الدارقطني قالت نعم وزيادة، قال أما الزيادة فلا، تردين الحديق أي المهر. أما إذا رضي أن تعطيه شيئا يسيرا أقل من مهره فإن ذلك يجوز، لكن الأصل أن الخلع أن ترد نفس المهر، أن ترد ماذا؟ نفس المهر. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعضهم أجاز أن ترد الأكثر، ولكن الصواب وما جاء في هذه القصة، وهي قصة ثابت بن قيس بن شماس بن شماس مع زوجته حبيبة بنت سهل، فالصواب أنه يرد نفس المهر ولا يزيد على ذلك. اختلف العلماء في هذا الكلام، هل هو فسخ أم إنه طلاق، أم أنه ماذا، أم أنه طلاق؟ خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض العلماء إلى أنه فسخ وليس بطلاق، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، واختاره ابن عباس وعثمان بن عفان وابن عمر وقول طاووس وأحمد وابن إسحاق وجمهور أهل العلم على أنه فسخ وليس بطلاق. وقال بعض العلماء الخلع طلاق، وهو اختيار مالك رحمه الله وقول للشافعي وقول أبي حنيفة وروي عن بعض الصحابة، والصواب أنه فسخ وليس بطلاق، لأن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، فإن ساكم بمعروف أو تسليم بحسن، ثم قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه، ذكر الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فذكر الخلع بين الطلاقين، بين الطلقتين والطلق، في وصفهما ذكر الخلع، فلو كان الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقا فلا تحل له من بعده هي الطلق الرابع، وبالإجماع أن الطلاق ثلاث مرات بين أربعة، فالخلع ذكر بين التطليقتين والتطليقة الثالثة، فهذا يدل على أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ، وهذا قول جمهور الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. ثم إن الصحيح أن المبتلعة تعتد بحيضة واحدة لا بثلاث حيض كما سيأتي لكم، وبالتالي لو أن الرجل طلق زوجته وراجع ثم طلق وراجع ثم اختلعت منه خالها فلا يعد هذا طلقة ثالثة، فله أن يرد زوجته، ولكن الرد والإرجاع هنا بطريقة سيأتي بيانه، وبالتالي فلا يعد الخلع هنا طلقة ثالثة، لأن الخلع فسخ، لأن الخلع ماذا؟ فسخ. طيب إذا خالعها فهو فسخ وليس بطلاق. فإذا خالعها هل تبين منه مباشرة أو يستطيع أن يراجعها؟ نقول إذا خالعها فإنها بانت منه فلا يستطيع أن يراجعها، بل هو يعد خاطبا من الخطاب وتبقى له عليها طلقة واحدة، تبقى له عليها طلقة واحدة، لأن الخلع فسخ وليس بطلاق، وليس مالا وليس بطلاق. المسألة الأخرى، كم تعتد المخترعة؟ قال صلى الله عليه وسلم طلقها تطليق واعتد في حيضة، وهذا بقول جمهور أهل العلم، وهذا بقول جمهور أهل العلم، بل لا يكاد يعرف للصحابة مخالف في هذه المسألة. فالصواب أنها تعتد بحيضة واحدة، الصواب أنها تعتد بحيضة واحدة، وهو قول جمهور أهل الحديث ساره ابن عباس وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال بعض العلماء أنها تعتد بثلاث قرون، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق في رواية عنهما، لكن القول الأول وهي أنها تعتد بحيضة واحدة، رواية لأحمد أيضا وإسحاق، وهو قول الصحيح وعليه جمهور الصحابة، ولا يعلم له مخالف كما قال غير واحد من العلماء. هذه المسألة الأخرى من مسائل الخلع كذلك. فإذا الخلع فسخ تعتد بحيضة، لا يعتبر طلاقا وليس له عليها رجعة، وإنما يأتي خاطب كسائر المخاطب وتبقى له عليها عدة طلقة واحدة، تبقى له عليها طلقة واحدة. قال بعد ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي هذه شرائع الله جل وعلا، شرعها وحكمها وبينها، فلا يجوز اعتداؤها، ولا يجوز اعتداؤها. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه لا يجوز أن يطلق الطلاق بكلمة واحدة ثلاثا، فيقول أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا الله حرام، لأن الله تعالى قال تلك حدود الله، وكان وقد قال من قبل الطلاق مرتان، مرة فيراجع ومرة فيراجع ومرة الثانية. أما إن كنت طالق ثلاثة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق، هذا كله حرام. وفي هذا الزمن لا يكاد واحد من الناس يطلق طلاقا مشروعا، ما يكاد واحد إلا ويطلق وهو عاص في طلاقه. من الناس من يطلق ألف، يقول أنت طالق بماذا نهاية، أنت طالق مئة مرة، مليون مرة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهكذا، هذا لا يجوز. من الناس من يطلق زوجته ويحائل، وهذا لا يجوز، بصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر زوجته يطلق قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر فليطلق. ومن الناس من يطلق من غير إشهاد، وهذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلا يكاد واحد يطلق إلا وهو في حال من هذه الحالات، ولا أعلم لحد الآن فيما يلي علي من أسئلة. كتابية أو بالهاتف أو مشابهة المقابلة. لا أعلم إلى حد الآن أنه جاءني واحد طلق وسألني عبر الهاتف أو بالكتابة أو مشابهة وطلاقه شديد، إما أن يطلق حال حيضه، إما أن يطلق بالثنتين والثلاث والأربع والستين، وإما أن يطلق من غير إشهاد، وهذا كله لا يجوز. والطلاق إنما يجوز إذا طلقت زوجتك في طهر لم تجامعها به، ولم يثبت أنك طلقتها في الحيض السابق. هذا هو الزمن الذي تطلق فيه. تطلق زوجتك وهي طاهرة قبل أن تجامعها في هذا الطهر الجديد، ولم تكن قد طلقتها في حيض سابق. طلقة واحدة مع إشهاد شاهدين فتقول أنت طاهر، هذا هو الطلاق. أو أن تطلقها في الطهر قد جامعتها فيه وتبين أنها حامل بلفظة واحدة مع شهادة شهيد، هذا هو الطلاق المشروع، وقل من يلتزم به. الرجل يغضب مع زوجته مباشرة انتقال، ولو أنه ذهب خرج من غرفته أو من بيته ليأتي بشاهدين ليشهدها على الطلاق رحمه الله، ما يجي يرجع يقول أشهد أني طلقتها، راح يكلم الاثنين قال أروان ليش ما تريد؟ قال مش شاهدكم يطلق زوجتي أو يتقي الله فاضل ما تكاد يزول إيش يزول الإيش. لو أن الناس التزم بهذه الأحكام، ولهذا غالب الأزواج آثمون لأنهم لا يعرفون هذه الأحكام، وهذه أحكام تجب على الزوج أن يلزمها، يجب على الزوج أن يلزمها. هذه الأحكام يجب أن يكون عالما بها عارفا لها. طيب إذا طلق ويا حاكم يسأل يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ قولان العلماء، قال بعض العلماء لا يقع لأنه طلاق في غير العدة التي شرعها الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن ابن عمر طلق زوجته لحائض وأخبره عمر قال أمره فليرادها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها في طهر لم يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله بالطلاق لها. قالوا والطلاق في الحيض على خلاف المشروع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والنهي يقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما من أحدث أمرا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أو قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، ورد الطلاق عدم اعتباره، وهذا اختيار كبير من العلماء. وقال بعض أهل العلم بل الطلاق واقع ويعتبر ومعتد به وصاحبه آثم، وهذا القول صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مر ابنك ابن عمر مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، المراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن نافع أن ابن عمر واحتسبها طلقة فالصحيح أنه يعتبر مع ابن صاحبه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهذه من تنافي حدود الله، انه لا يجوز ان تطلق وهي حائض، ولا يجوز تطلقها بأكثر من لفظ واحد وطلقة واحدة، لا يجوز تطلقها من غير إشهاد. نعم. ومن يتعدى حدود الله تحويله فأولئك هم الظالمون. كل من تعدى حدود الله هو ظالم، طلق أكثر من مرة من جزء واحد بلفظ واحد، انتطالب ثلاثة، انتطالب إلى آخر، طلق غير شان، طلق بحيث، كلها يعتبر ظالم. فإن طلقها فلا تحل له الباب حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق راجع ثم طلق راجع ثم طلق الثاني فلا تحل له هامة، صارت عليه حرام، صارت عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره. هذه الطلقة الثالثة التي تحرم تصير عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره، أي تتزوج بزوج آخر. فإذا تزوجت بزوج آخر قصدا ورغبة في الزواج وطلبا في الزواج، تطلبه زوجا وهذا الثاني يطلبها زوجة، ثم وقع بينهما الطلاق، فعند ذلك تحل للأول، فلا بد أن يقع الزواج رغبة في هذا الزواج ليس لأن ترجع للأول، لأن هذا هو التحليل وسيأتي أنه حرام. فإذا طلقها ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق ثم جاءها زوجها ورغب في أن يتزوج ورغب في أن تتزوج به فتزوج بها ثم وقع الطلاق، فهنا يجوز أن ترجع للأول، ولكن يجب إذا تزوج عن الزوج الثاني أن يكون من باب طلب الزواج لا من باب أن ترجع للأول. والأمر الثاني يجب أن يدخل بها وأن يقع الجماع، يجب أن يدخل بها وأن يقع الجماع بأن تليب الحجبة بالفرج، هذا هو المطلوب. بدليل حديثي الحديث الذي رواه البخاري أن امرأة رفاعة القرظي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي رفاعة طلقني فبت الطلاق يعني الطلاق الثاني، وإنه قد تزوجني عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل رتبة الثوب، أشارت إلى جلبابها، تقصد أنه لم يستطع الدخول بها، ليس له القدرة على الدخول بها أو لم يستطع أن يدخل بها. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقال يا عمر، كان عمر يستهزئ النبي صلى الله عليه وسلم، أما تسمع إلى هذه المرأة ما تقول أمام رسول الله؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. المراد هو الجماع، أن يقع الجماع، وهذا هو قول جمهور العلماء خلافا لمن قال إذا نكح بمعنى عقد عليها حلت للأول، هذا غير صحيح. واختار الحسن البصري في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته، قال لا بد أن ينزل، أي أن يمني فيها، أن يخرج من المني عند الجماع، وهذا ليس لازما، وإنما الشرط أن يقع الجماع وأن يقع الإيلاد، فإذا وقع حلت للأول بهذا الشرط الثاني، والأول أن يكون القصد هو طلب الزواج والرغبة فيه لا من باب أن ترجع للأول. إذا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى ماذا؟ تنكح زوجة غيره، فإذا نكحت زوجة غيره بالشرط الذي ذكرنا فعند ذلك يجوز أن ترجع لزوجها الأول. أما إذا كان يتزوج بها من باب أن تحب أن يحبها للزوج الأول فهذا هو نكاح التحريم، سواء اتفق زوجها الأول مع الزوجة الثانية، سواء حيلة ضبطها الزوج الأول فقط، سواء احتال على ذلك الزوج الثاني فقط، أو سواء كانت حيلة دبرت من غيرهما. إن كان فقط المقصود أن يأتوا بها فيزوجها بالثاني ثم يطلقونها منه لترجع للأول فهذا نكاح التحليل الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن المحلل والمحلل له وسماه الدين المستعار، وقد جاء في ذلك الأحاديث من طرق كثيرة عن ابن مسعود وعن ابن ابي طالب وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وعن ابن عباس وعن ابن عمر وابي هريرة وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع. حرم النبي صلى الله عليه وسلم التحليل ولعن المحلل والمحلل له وسماه بالتيس المستعار فهذا غير جائز. قال بعد ذلك فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما الزوج الأول والزوجة أن يتراجعا أن تعود إليه إن ظن أن يقيم حدود الله، إذا كان القصد والمراد إقامة شرع الله جل وعلا والتعاشر بالمعروف، فإن ظن ذلك فلا بأس أن يتراجع. تلك حدود الله وشرائعه يبينها ويوضحها لقوم يعلمون طيب هنا مسألة، إذا طلقها الأولى وراجع ثم طلق الثانية وراجع ثم الثانية لم يراجع، طلقها الثانية ولم يراجع فتزوجت زوجا آخر ثم ذاك الزوج طلقها فرجعت الزوج الأول، لما رجعت الزوج الأول كان من قبل طلقها سكرتين باقي عليه صفيقة واحدة أو يحسن الطلاق يحسن من جديد. اختلف أهل العلم هذه المسألة فقال مالك والشافعي وأحمد وقول طائفة من الصحابة الكرام أنها تعود إليه بما بقي من الثلاث، يعني إذا كان طلقها واحدة ثم تزوجت غيرها ثم طلقت فردها وتزوج بها فإذا تحسب له طلقة واحدة ما زلوا اثنين، إذا كان طلق اثنين ما زلوا واحد. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وطائفة من الصحابة. وقال بعض العلماء بل ترجع من جديد وتحتسب الطلاق من جديد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو منقول عن عباس بن مسعود وهو الصحيح، لأنه إذا طلقها ورد وطلق ورد وطلق الثالثة فلا تحل له، فإذا تزوجت غيره وطلقها رجعت إليه بطلاق جديد، فإذا كان طلقها ثلاث مرات لا تحل له، فإن تزوجت وطلقت جاز له أن يتزوجها وله عليها ثلاث طلقات، يعني يبدأ الطلاق من جديد. ولهذا يقول بعض العلماء نكاح جديد بطلاق جديد، فإذا تزوجت وطلقت وتزوجت بآخر وطلقت ورجعت الأول فهذا زواج جديد له ثلاث تحليقات جديدة. ثم قال عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه لا ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقولوا عند الله عليكم ما أنزل عليكم من كتاب الحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فهنا يأمر الله جل وعلا الرجال أن يكونوا في معاملته للنساء على معاملة حسنة وعلى معاشرة بالمعروف، وأنه إذا وقع الطلاق أن يكن التسريح بإحسان، وإذا طلقوا النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. إذا شارفت على انقضاء العدة فإن أردت أن تمسكها وأن تقطعها فأرجعها إذا كنت تريد المعروف، لا إذا كنت تريد أن تضارر بها. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف فلا تضطر. إذا قاربت العدة تقول أنا راجعت، ليس رغبة فيها ولكن من باب الإكراه ومن باب الأدب، فهذا غير جائز. فإما أن يمسكها ويضطجعها إلى عصمته المعروف ويشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق، أو يسرحها ويتركها حتى تنقضي عدتها فتخرج من منزله من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا، يعني ما يمسكها من باب ماذا؟ أن يضر أن يضر بها، من باب أن يضر بها. كلما قاربت العدة ردع ثم يطلقها من باب الإضرار بها وإطالة العدة عليها، فهذا لا يجوز لهذا تعالى. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم الظالم، فهذا ظالم ليس. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهو الذي يطلق في غير زمن الطلاق ويطلق قصد الإضرار بزوجته في أن يراجعها ويقيم العدة عليه. وقد قيل كان رجل يطلق ثم يقول كنت أمزح، ويطلق لا كنت أمزح، فقال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فينبغي الحزم في هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزمهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. إذا كنت جاهزا يقع، وإذا كنت هازلا أيضا يقع، لأن أمرهن عظيم. ثم قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. نعمة الله عليها بإنزال الرسل لبعث الرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، وبإنزال الكتاب وما جاء به من الهدى والخير والبينات، وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة السنة يعظكم به أمرا ونهيا ترتيبا وتقييدا، كالموعظة في الكتاب والسنة، الموعظة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا تكون موعظة في آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا لإكثار الكلام وإطالته وتزويقه وتقليده، وإنما أحسن ما يوعظ به وأحسن ما تطعم به القلوب آيات الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعظكم واتقوا الله خافوا الله فيما تأملون من الأعمال، وأنت أن ترتكبوا ظلم أو فيما تفعلون بما يتعلق بالنكاح والطلاق، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، سرا وعلما، خفية وجهرة. فإن كان في قلوبكم الأرجاء والطلاق من باب الإضرار فإن الله تعالى يعلم ذلك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول هاهنا تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نزلت الآية في معقل بن يسار، معقل بن يسار زوج أخته لبعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع، فطلقها ثم أراد أن يراجعها، فقال معقل بن يسار زوجتكها وأقررت بها بك عينها ثم طلقتها، ثم تريد والله لا أزوجك، والله لا أزوجكها. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وهو كان يحب يريدها ويحيدها. فقال ان كذلك معبود بن يسار سمع لربي وطاعه. ثم دعا الرجل فزوجه واكرمه وجاء في روايه ابن مردويه قال وكفر عن يمينه فالايه نزلت معبود بن يسار لما زوج اخته لاحد الصحابة الكرام ثم طلقها. فلما أراد أن يرجعها منعها أي عضلة. وهذا العضل كان معروف عند من قبل الجاهلية يأخذون النساء. وأشار جل وعلا إلى ذلك في سورة النساء. والعضل على قسمين: عضل أن يمنع أهل الزوج المرأة من أن تتزوج مرأة متزوجة فمات زوجها. فكان أهل الجاهلية يعني ماذا يعبدونها يمنعونها من الزوج. والثاني المرأة إذا طلقها زوجها ثم أراد أن يرجع إليها فيمنعها أهلها منه ويتركه زوجها. هذا أيضا غير جائز. نعم. فالآية نزلت في معبد بن يسار وأخته واسمها فاطمة بنت يسار. وقيل أو هي جميلة بنت يسار. جميلة بنت يسار التي كانت تحت أبي يحيى حولها لزوجها. وقيل اسمها فاطمة. إذا قال فلا تقولون يحيى. إذا تواضع بينهما ذلك يوعظ به من ذلك يوعظ به من كان منهم من المنافقين. يوعظ أي يخوف به وينهى به من كان يؤمن بالله اليوم الآخر. فينهى عن أن يمنع وليته من أن ترجع إلى زوجها إذا تراضى بينهم بالمعروف. فلا بد أن يتعظ المسلم بذلك. ذلك أزكى لكم وأظهر أي خير لكم في اتباعكم لشرع ربكم سبحانه وتعالى في أن ترد المرأة إلى زوجها ولو طلقها ما دام يريد أن يراجعها ويريد أن ترجع إليه ليتعاشر بالمعروف. فهذا أزكى وأطيب وأظهر من أمن النفوس والقلوب. والله يعلم أي يعلم من أراد منكم الإصلاح ومن أراد الإفساد. وأنتم لا تعلمون أين تكون الخيرة في هذا الأمر أو في الأمر الآخر. أننا نتمي هذا القدر. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه